وذا تعدد بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للأول. شرع المؤلف رحمه الله يتحدث عن الاستثناءات المتعددة، الاستثناءات المتعددة، يعني أحيانا قد يتكلم المتكلم بكلام ثم يأتي في هذا الكلام باستثناءات متعددة. له علي 10 إلا 3 إلا 1 إلا 2، ويرد لنا استثناءات متعددة. فهنا في هذه الحالة كيف نفهم الكلام؟ وأين مرجع الاستثناء؟ هل نرجع الاستثناءات كلها إلى المستثنى منه، أو نرجع كل استثناء إلى ما قبله من الاستثناء؟ طبعا الكلام سيختلف والمعنى سيختلف والحكم سيختلف إن أعدناه إلى المستثنى منه أو أعدنا كل استثناء إلى ما قبله من الاستثناءات. فالمعاني تختلف والأحكام ستختلف بناء على هذا. فلهذا فصل الكلام في هذا فقال: وذا تعدد بعطف حصلي بالاتفاق مسجلا للأول. يعني أن الاستثناءات إذا جاءت متعاطفة، متعاطفة يعني فيها أداة عطف، فيقول: فاتفق العلماء على أنها ترجع إلى المستثنى منه كما قال بالاتفاق مسجلا للأول. هذه إذا كانت إيش؟ متعاطف، يعني أن يقول له علي 10 إلا 1 وإلا 2 وإلا 3. فهنا اتفق العلماء كما يقول بأن الاستثناءات المتعددة هنا ترجع إلى المستثنى منه. له علي 10 إلا 1 إلا 2 إلا 3 وإلا 2 وإلا 3، فتلزمه كم؟ ها؟ 5. له علي 10 إلا 1 وإلا 2 وإلا 3، ها؟ 5 ولا 4؟ 4. تلزمه 4 لأنها جميعا ترجع إلى المستثنى منه، وهذا كما قال بالاتفاق. وقوله مسجلا يعني مطلقا، يعني سواء كانت الاستثناءات مستغرقة أم غير مستغرقة. إلا 1 وإلا 2 وإلا 3، وإلا 3 مستغرقة وإلا 2، وقوله وإلا 2 مستغرقة قوله وإلا 1، يعني كل استثناء يستغرق الاستثناء الذي قبله، فكذلك لا يختلف الحكم. لكن هذا كله إذا كانت الاستثناءات إيش؟ متعاطفة بأداة العطف. لماذا؟ لأن العطف يقتضي المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه، فإذا كان المعطوف عليه يرجع إلى المستثنى فكذلك المعطوف، يعني الاستثناء الأول لا خلاف أنه يرجع إلى إيش؟ إلى المستثنى منه. فما دام دخلت واو العطف فإذا هي تشرك بين الاستثناء الأول والثاني والثالث في الأحكام. فإذا كان الاستثناء الأول يرجع للمستثنى منه فكذلك ما بعده من الأحكام.